هذا يقول: هل يصح أن نقول تطبيق القاعدة الكلية على الجزئيات والمسائل هو بالفعل أو التخريج؟ القاعدة الكلية تشمل الفروع بماذا؟ بالقوة، لكن بالقوة القريبة، فاليقين لا يزول بالشك، تحته أحاد وفروع. نقول هذه الأحاد داخلة تحت الفروع بالقوة، وحينئذ إذا نظر الناظر الفقيه في تنزيل هذه القاعدة على جزئي معين ثم حكمنا على هذا الجزئي بأن اليقين ثابت والشك مطرح، حينئذ نقول استخرجنا حكم هذا الفرع من القاعدة، استخرجنا حكم هذا الفرع من القاعدة. حينئذ نقول دلالة القاعدة على الأحاد والأفراد دلالة بالقوة، ثم إذا أخرجناه إلى حيز الوجود حينئذ صارت دلالة القاعدة على الجزء بالفعل، وعملية التطبيق هذه تسمى ماذا؟ تسمى استخراجا، تسمى استخراجا، هو المسمى بعلم التخريج، استخراج المسائل والجزئيات والمسائل من القاعدة الكلية هو الأخذ بالقوة. نعم، تأخذها بالقوة ثم تصير بالفعل، بالقوة قبل تنصيص على حكم الجزئي، واضح؟ فدلالة القاعدة على الجزئي من جهتين، بالقوة وبالفعل، بالقوة متى؟ قبل الاستخراج، أحسنت، وبالفعل متى؟ بعد الاستخراج، واضح هذا؟ ما الفرق بين المركب الإضافي والتوصيفي؟ أصول الفقه، قواعد الفقهية، هذا أصول الفقه فيأتينا الليلة إن شاء الله. الفرق بين المركب الإضافي والتوصيفي هذا في النحو، هذا السؤال فيما سبق. يقول: ما الفرق بين المسألة والفائدة؟ الفائدة أعم، فائدة أعم، والمسألة عرفونا بأنها مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم، مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم، ولذلك مسألة ثم يذكر مسائل تحتها. وأما الفائدة فهي أعم، قد تكون من جهة التبرع، كل شيء يمكن أن يكون مما يستفاد في العلم يطلق عليه أنه فائدة. أما المسألة لا، ليس كل ما يستفاد لابد أن يبرهن عنه في العلم كذلك، لكن المسألة لابد، ولذلك هي مفعلة مأخوذة من السؤال، مأخوذة من السؤال، فلابد أن يبرهن عنها في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في مقدمة متعلقة بعلم قواعد الفقهية وأشبه ما يكون بالمبادئ التي لابد من الوقوف معها، ثم ما يسمى بمقدمة العلم، ثم ما يسمى بمقدمة كتاب، كل ما يذكره الناظم في أول الأبيات هذا يسمى مقدمة كتاب. وأما ما يتعلق بالحد ومعرفة الموضوع والثمرة والمسائل هذه تسمى مقدمة علم، لا بد من معرفتها. مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم ثمرة، ها، ونسبة وفضله ونسبة، والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ها، ومن درى الجميع حاز الشرف، من درى الجميع يعني جميع المسائل هذه العشر حاز الشرفة. والقواعد الفقهية عرفنا أنه مركب توصيفي، ولذلك هذا السائل لعله من هنا سأل: قواعد الفقهية مركب توصيفي، والمركب التوصيفي المراد به الصفة مع موصوفها، الصفة مع موصوفها، فكل موصوف مع صفته نقول هذا مركب توصيفي. وإذا عرفت هذا نعت وهذا منعوت، النعت مع المنعوت تقول هذا مركب توصيفي. لماذا مركب توصيفي؟ لأن كل منهما مرتبط بالآخر، ففيه نوع ارتباط. إذا قلت جاء زيد العالم، كيف تعرفه؟ جاء فعل ماضي وزيد فاعل والعالم نعت أو صفة، وزيد موصوف أو منعوت. زيد مع العالم، زيد العالم، تقول هذا مركب توصيفي، مركب توصيفي. هذا أسهل ما يعبر به عن الفرق بين المركب التوصيفي والمركب الإضافي، مثل غلام زيد، أن ينزل الثاني من الأول منزلة تنوين مما قبله، أن ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين مما قبلهم. كيف منزلة التنوين؟ إذا قلت غلام زيد، غلام لوحدها تقول ماذا؟ غلام تنوين. إذا أضفتها إلى ما بعدها قل جاء غلام زيد، ها غلام بالرفع ضمة فقط واحدة. وإن الضمة الثانية، الضمة الثانية بدل عن التنوين، بدل عن التنوين، حينئذ حذفت، لأن التنوين حذف من الأول، لابد أن يحذف من شرط صحة المركب الإضافي حذف التنوين من الأول. أين ذهب؟ ها قيل زيد بالتنوين، هذا هو الذي كان سابقا، فنزل زيد من غلام منزلة التنوين، كأنك حذفت الضمة الثانية التي هي نيابة عن النون الساكن الزائدة، وجئت بماذا؟ وجئت بلفظ زيد، وجئت به بلفظ زيد. إذن ثم فرق بين النوعين، المركب التوصيفي هو الموصوف مع صفته، والمركب الإضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله نحو غلام زيد، وهذا واضح، وخاصة إذا نون الأول ثم وصف حينئذ لا إشكال بأنه مركب توصيفي، وإذا حذف التنوين من الأول فيحتمل. القواعد الفقهية، هذا مركب توصيفي، مركب توصيفي، ولا يمكن معرفة المركب كعلم ولقب على فن معين إلا بعد معرفة مفرديه جزئيه، وهذا أمر مختلف فيه، والأولى اعتباره، أولى اعتباره، لأن أكثر أصوليين على هذا، ولذلك يعرفون أصول الفقه من حيث كونه أصولا، الأصول في اللغة وفي العرف، وكذلك الفقه في اللغة وفي العرف، ثم بعد ذلك يعرفون أصول الفقه من حيث كونه لقبا على الفن المعروف المسمى بهذا اللقب. كذلك القواعد الفقهية، قواعد هذا لها معنى، والفقهية لها معنى، ثم ما المراد بالقواعد الفقهية؟ هو صار علم فيه مصنفات وفيها مؤلفات وإلى آخر ما سيأتي معا إن شاء الله، حينئذ لابد من معرفة الجزئين. عرفنا القواعد، قواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة تطلق ب أو تدور حول معنى الاستقرار والثبات، وقلنا تأتي بمعنى الأساس والثاني أولى، فأساس البيت أو قواعد البيت أسسه التي يقوم عليها، وقواعد الفقه أسسه التي تبنى الأحكام الفرعية عليها، وهذا واضح بين. حينئذ اشتقت القواعد مراعاة لهذا المعنى، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت أسسه، فالأسس حينئذ يطلق عليه بأنها قواعد. وأما في الاصطلاح فذكرنا عدة تعاريف وأجودها أن يقال من حيث الاختصار، القاعدة هي القضية الكلية، قضية الكلية، إن زدت التي تنطبق على جزئياتها أو التي يعرف منها أحكام جزئياتها نقول هذا لا بأس به، لكن القيد هنا ليس للاحتراز وإنما لزيادة الإيضاح. لماذا نقول زيادة الإيضاح؟ لأن معنى الكلية هو الذي ذكرناه من حيث كونها تنطبق على جزئياتها، حينئذ الانطباق فسرناه بالشمول، يعني تشتمل هذه القضية الكلية على جزئيات، وهذا واضح في كل قاعدة في كل فن من الفنون، وهي تشتمل على جزئيات. الفاعل مرفوع، قاعدة، قاعدة أو لا؟ قاعدة، نعم. الفاعل مرفوع، كم من أحد جزئيات الفاعل يدخل تحت هذه القاعدة؟ ها آلاف أو ملايين؟ لا حصر له، نعم لا حصر له. إذا قل جاء زيد مات عمرو وقال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة، كل هذه داخلة تحت القاعدة الفاعل مرفوع لأنه فاعل. مثلها اليقين لا يزال الشك، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، مشقة تجلب التيسير، يدخل تحتها ما لا حصر له من القواعد. إذن قضية كلية، عرفنا المراد بالقضية وعرفنا المراد بالكلية، ثم زيادة التي يعرف بها أو تنطبق على جزئيات أو نعم على جزئياتها نقول هذا القيد للإيضاح، إن زاده لا بأس به وإن حذف لا إشكاله. والحاصل مما ذكرناه من التعريف السابقة نجمله أن القاعدة قضية، وهذا التعبير أولى من التعبير بالأمر أو الحكم. أمر كما عبر به من سبكي، هو أجل من كتب في هذا الفن، قال الأمر الكلي. والأمر الكلي قد ينطبق على قضية وقد لا يكون، قد ينطبق على القضية وقد لا يكون. والأجود تعبير، وإن كان يمكن الاعتذار عن كون الأمر المراد به القضية فيفسر بالقضية، لكن التصريح بالقضية أولى، لأن القضية كما سبق أنها مأخوذة من القضاء وهو الحكم، والقضية هي الخبر المحتمل للصدق والكذب لذاته. سميت قضية باعتبار ماذا؟ ها، باعتبار كون الحكم الذي هو القضاء أحد أجزائها، إذ القضية مؤلفة من ثلاثة أجزاء، أو إن شئت تقول من ثلاثة أركان: محكوم عليه ومحكوم به وحكم. محمد قائم، محمد محكوم عليه وقائم محكوم به، والقيام الذي أريد إثباته لمحمد هذا هو الحكم. سميت قضية بأشرف أجزائها وهو الحكم، لأنه هو المراد. لماذا جئنا بمحمد وبماذا جئنا بقائم؟ من أجل أن نعرف الحكم وهو إثبات أو ثبوت القيام لمحمد. إذن التعبير بالقضية أولى. ثانيا أن القاعدة كلية، أن القاعدة كلية، وهذا قلنا مختلف فيه. منهم من يرى أن القاعدة أغلبية، قواعد الفقهية أغلبية، ولذلك عبر بعضهم بأنها أمر أغلبي أو حكم أغلبي، وعدل عن كلية. وبعضهم قال كلية. حينئذ من قال كلية إما أنه يرى أن بعض القواعد أغلبية لكن التعبير بالكلية هو الأصل، وما خرج عن الأصل ينظر فيه بحكم مستقل، وإما أنه يرى أن القواعد الفقهية كلية وإن استثني منها جزئيات. لأن الخلل من أين جاء؟ لماذا حصل الخلاف؟ سيأتي معنا أن بعض القواعد يستثنى منها بعض الجزئيات في ظاهرها، تنظر فإذا بها داخلة تحت القاعدة. لماذا استثنية؟ لماذا خولف الحكم فيها والأصل فيها أنها جزئيات؟ قالوا هذا استثناء، وكما سبق معنا أن الأصل إذا دل عليه دليل حينئذ الاستثناء لا يمنع من الحكم بكون الأصل أصلا، والاستثناء لا يمنع من كون القضية كلية. لماذا؟ لأن الاستثناء وإن خرج عن الأصل حينئذ ننظر فيه هل هو داخل تحت كلية أخرى أم انفرد عن القواعد كلها. يقول الشاطبي كما سيأتي نصه أنه لا يوجد جزئي خرج عن قاعدة إلا وهو مندرج تحت كل، أو لا يندرج تحت كل، معارض لهذا الكل المستثنى منه. إذا قيل هذه المستثنيات خرجت عن هذا الكل، حينئذ ننظر في هذا المستثنى أجزاء أو الجزئيات، هل هي مندرجة تحت كل يخالف الكل السابق أو لا؟ إن كانت مندرجة تحت كلي مخالف للكل السابق، حينئذ نقول هذا مما تنازع فيه أصلان أو قاعدتان. فتصور كون هذه المستثنيات داخلة تحت القاعدة التي قلنا استثني منها تصور ليس في محله، تصور ليس في محله، بل هو يعني الكل دال على جميع الجزئيات ولم يستثنى في الحقيقة شيء منه. وهذه المستثنيات التي في الظاهر أنها مستثنى من القاعدة نقول الأصل أنها ليست بداخلة، وإنما هي داخلة في كلي آخر، فلا ينتظمها كما سيأتي كلي يعارض ذلك الكلي. إذن هل القواعد الفقهية كلية أو لا محل نزاع بين فقهاء. المشهور أنها أغلبية، وفيها يعني من قال بأنها أغلبية لا يقول بأنه لا يوجد قاعدة كلية البتة، لا يوجد قواعد كلية ليس فيها استثناءات، لكنها قليلة. وباعتبار ما استثني المستثنيات كثيرة، القواعد التي استثني منها كثيرة جدا. فمن راعى الأول كلية ونظر إلى ما استثني منه بأنه أغلبي، حينئذ حكم بكون القاعدة الفقهية قضية كلية، وقال الذي استثني هذا لا نظر له. ومنهم من نظر إلى هذه القواعد التي استثني منها وأنها كثيرة فعرف القاعدة الفقهية بأنها ماذا؟ حكم أغلبي. والصواب أن يقال ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وأطنب في بيانه، وهو أن الاستثناء لا ينقض القاعدة الكلية ولا يسلبها وصف الكلية البتة، لأننا إذا نظرنا في هذا المستثنى لابد أنه داخل تحت قاعدة أخرى، حينئذ يمكن أن يقال بأنه مما تنازع فيه أصلان أو قاعدة. يقول رحمه الله تعالى إن الأمر الكلي إذا ثبت، إن الأمر الكلي إذا ثبت يعني قاعدة ثبتت أو أصل كلي إذا ثبت، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. إذا ثبت كونه قاعدة وأصلا كليا، وحينئذ تخلف بعض الجزئيات لا يخرجه عن مقتضاه وهو أنه كلي. وأيضا فإن الغالب الأكثر، هذا نظر آخر لاعتبار كون هذه القاعدة كلية، يقول نصفها كلية ولو قدرنا بأن هذه المستثنيات قد خرجت منها. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في الأحكام الشرعية عموما الشريعة، فإذا بالشريعة ها أحكام أغلبية، ولذلك دائما نقول هذا نادر والنادر لا حكم له، مع كونه ماذا؟ الأصل أنه ينقض الأصل. لماذا؟ لأن الأصل أن يكون كذا، ثم نجد حكما مخالف لهذا الأصل نقول هذا نادر يعني قليل، والقليل أو النادر لا حكم له. قال رحمه الله: وأيضا مما يدل على أن الاستثناء من الكلية لا يخرجه عن كونها كلية، أيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار القطع، يعني نظرنا في الشريعة فإذا بها تحكم على جمهور الناس، على جمهور الناس، إن وجد ما يخالف الأصل حينئذ نعطيه حكما مخالفا للأصل. هل إعطاؤنا لهذا الذي خرج عن الأصل حكما مخالف للأصل ينقض الأصل؟ جواب لا. قيام في الصلاة ركن، ليس كذلك؟ وجدنا أنه قد يستثنى ويسقط هذا الحكم عن بعض الأفراد المكلفين، وهو من اتصف بمرض أو عدم القدرة على القيام، حينئذ استثني من هذا الأصل أو لا؟ الأصل في الأركان أنه لا يجوز تركها البت، هذا الأصل وهي واجب. حينئذ إذا نظرنا فإذا بالشرع يجعل القيام ركنا في الصلاة لكنه أكثر باعتبار أكثر الناس وهم أصحاء، حينئذ إذا وجد من خرج عن الأصل لمرض ونحوه نقول خروجه عن الأصل لا يردنا إلى الأصل فننقضه، قل لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. إذن الشريعة أكثرية، هذا الذي يريد، وإذا كانت أكثرية هل الأكثرية معتبرة أو لا؟ نقول معتبرة. كذلك القواعد الكلية تدل على جزئيات كثيرة جدا لا حصر لها، فإن خرج منها نحو من 20 إلى 30 إلى 50 نقول هذا لا ينقض. لماذا؟ اعتبارا بطريقة الشرع مع المكلفين. وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. نعم، إذا وجدنا أن القاعدة استثنية منها جزئيات ننظر فيها، هل هذه الجزئيات ينتظمها يعني تدخل تحت قاعدة وهذه القاعدة مناقضة للقاعدة السابقة؟ ما يوجد هذا، ليس له نظير. حينئذ كيف نقول هذه مناقضة لأصل القاعدة؟ نقول لا، هي لم يتوفر فيها شرطها أو وجد لها مانع يمنع من دخولها تحت القاعدة، ولذلك لو تؤملت كل هذه الجزئيات التي خرجت عن القواعد حينئذ إما أن يكون ثم تخلف لشرط القاعدة، لأن القواعد لها شروط ولها موانع، وإما لوجود مانع يمنع من دخولها تحت مضمون تلك القاعدة، فخروجها حينئذ لا يؤثر في الكلية. وهذه المتخلفات الجزئية يعني التي خرجت عن القاعدة والظاهر المتبادل أنها داخلة في القاعدة، يقول لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات الاستقرائية، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، ونحن لا نتحدث عن الكليات العقلية، نحن نتحدث عن الشرع. حينئذ هذه الكليات مأخوذة إما بنص وإما باستقراء كما سيأتي، وحينئذ الاستقراء والنص دل على وجود هذه القاعدة، فحينئذ كما قال هنا يعتبر التخلف نقضا للكل في العقل لا في الشرع، يعني كأن من قال بالنقض قد يكون دخل من جهة قواعد المنطقية ونحوها. لما قالوا بوجود المستثنيات وهي قادحة في الكل نقول نعم هو قادح في الكل، لكن في العقليات لا في الشرعيات، وأما الشرعيات لا. ولذلك ثم أصول عامة في الشريعة لا بد لها مستثنيات، لا بد لها من مستثنيات. ولو طردنا الحكم حتى على القواعد الأصولية حينئذ نقول ثم مستثنيات، ولذلك نقول الأمر ومطلق الأمر يدل على الوجوب. هذا قد ماذا؟ قد لا يدل على الوجوب لوجود ماذا؟ لوجود قرينة. إذن لم ينتظم هذا الجزئي تحت هذه القاعدة مطلق الأمر للوجوب لوجود من؟ لوجود مانع أو لتخلف الشرط. إذا قلنا هذه القاعدة مشروطة، حينئذ كون هذا الجزئي في الظاهر تقرأ الأمر فإذا به لابد أن يكون واجب. قل لها شرط دخوله تحت القاعدة ماذا؟ عدم وجود المانع أو توفر الشرط الذي ينطبق على تنطبق عليه القاعدة. حينئذ خروج بعض الجزئيات من الأوامر التي لا تدل على الوجوب نقول لا ينقض القاعدة، وهي أن مطلق الأمر للوجوب الشأن نفسه فيه في القواعد الفقهية. إذا خرج أصل في ظاهره أنه داخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها أو اليقين لا يزال بالشك، حينئذ نقول لا بد من انتفاء شرط من شروط القاعدة أو لقيام مانع بهذا الجزئي، ثم هذا الجزئي لا ينتظمه قاعدة أخرى تكون مباينة لهذا الكل، إذ لو كان كذلك لوجد التناقض بين أصلين، وهذا لا وجود له في الشرع، لأن كل قاعدة الأصل فيها أنها إما مأخوذة من نص أو مستنبطة من نص أو باستقراء كما سيأتي. فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، هكذا ختم كلامه بقوله فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. واضح هذا؟ إذن الخلاف في القاعدة هل هي كلية أو لا، نقول الظاهر أنه أنها كلية، وإن كان ممن يقول بهذا القول على قلة، والأكثر على أنها ماذا؟ أغلبية، أكثر على أنها أغلبية. الثالث مما يؤخذ من الحدود السابقة أن القاعدة لابد وأنها تنطبق على جزئياتها وتعرف أحكام موضوعها منها، وهذا وإن كان داخلا في كلية القضية إلا أنه زيد في التعريف من باب الإيضاح، وهذا هو التخريج. فأحكام الجزئيات معلومة بالقوة، والعالم هو الذي يخرجها من القوة إلى الفعل بضم الصغريات إليها، وهذه هي ثمرة القاعدة، ثمرة القاعدة قد بينا ذلك فيما سبق في درس السابق. فالقاعدة حينئذ تكون هي القضية الكلية الفقهية، هذا القيد الثاني في الاسم قواعد فقهية. عرفنا المراد بالقواعد، الآن ندخل في الوصف الثاني الذي هو القيد الفقهية. فقهية هذا نسبة إلى الفقه، ونوعه نوع الكلمة مصدر صناعي. ايش معنى مصدر صناعي؟ مولد، نعم معناه مولد، يعني لم يسمع. فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كردر، هذه كلها للسماعية والقياسية، وبعضها لم يسمع عن العرب لكنه أنشئ وركب، أنشئ وركب، وإن سمع إلا أنه في ألفاظ ما تكون شاذة محكوم عليه بالشذوذ أو بالغرابة. فالفقهية مثل ما يقال الآن قومية مثلا، أو الألفية كما قلت أنت، أو الحزبية أو السلفية، قل هذه كلها مصادر صناعية، مصادر صناعية. يؤتى بياء النسب سلفي، ثم يؤتى بالتاء دلالة على الوصفية أو التأنيث، سلفية سلفية، ما قيل سلفية لما قيل سلفي، هذه نسبة إلى الياء، نسبة بياء النسب، ثم يؤتى به بالتاء، مثل قومية نسبة إلى قوم لم يسمى قوم، هذا ليس له مصدر، اسم جنس، اسم جمع، اسم جمع ليس له مصدر، وإنما قيل قومية لما وجد أدعياء قومية. رابعا من الأبحاث الفقهية قيد في القواعد ومعلوم أن القيد إما أن يكون للاحتراز أو للكشف، ولا شك أن المراد به هنا للاحتراز، لأن القواعد مشتركة بين الفنون، قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد عند المفسرين، قواعد عند النحاة، قواعد عند صرفيين وهلم جرة. فكل فن وهو مرتبط به بالقواعد، كل فن له أصوله، الأصول هذه قواعد. إذن الفقهية نقول هذا للاحتراز، للاحتراز عن القواعد النحوية والتفسيرية والصرفية والنحوية هلم جرة. قيد في القواعد لإخراج ما ليس فقهيا منها، كقواعد النحو والأصول والتفسير والحساب والهندسة حتى في الأمور الدنيوية. والفقهية نسبة إلى الفقه، إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. مطلقا أين قيده؟ أين القيد عندكم؟ ها، الفهم مطلقا، ما معنى الفهم مطلقا؟ نعم، لما دق ولغيره، لأن بعضهم قال الفهم لما دق، وقاله أبو إسحاق الشيرازي ورجحه ابن القيم بأن الفقه لا يطلق إلا على الأمور الغامضة الدقيقة، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أنه عام، أنه عام. ولذلك جاء في القرآن في مواضع يفقه قولي، قولي هذا قول مصدر مضاف إلى المتكلم فيعم لأنها معرفة، وقول موسى منه ما هو توحيد وهو ظاهر بين، ومنه ما ليس كذلك فيعم، قال يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وأكثر ما قاله شعيب أول دعوته هو التوحيد، وهو من أوضح الواضحات، ليس لمدق بل هو من أوضح الواضحات وأحكم المحكمات. حينئذ أطلق الفقه في القرآن مرادا به الفهم مطلقا، سواء لما دق أو لما ظهر وبان. حينئذ تقييده هذا ليس فيه ثبت يعني من جهة اللغة، والصواب أنه على العموم. والصلاحا عند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسب من أدلتها تفصيلية. وهذا الحد قد شرح في شرح الورقات هناك مفصلا، لكن نجمل ما قد ذكرناه. فالعلم جنس وما بعده قيود، والمراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، شامل للتصور والتصديق. حينئذ إذا كان الإدراك متعلقا بالمفرد قلنا هذا ما اسمه؟ إدراك مفرد، هذا تصورا علم، علم تصورا، علم إدراك المفرد يسمى تصورا، إدراك المركب يسمى تصديقا. وهنا الفقه من قبيل التصديقات للتصورات، الفقه الصلاة واجبة، هذا هو الفقه. أليس موضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث تنزيل الأحكام الشرعية عليها؟ أليس هو هذا؟ حينئذ لابد من أن يكون مركبا، قولك هذا محرم، فعلك جائز، شربك لا بأس به جائز، وهل مجرى. نقول الحكم على أفعال المكلفين هذا يقتضي أن يكون القضية من التصديقات. إذن العلم جنس، والمراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وبالأحكام قيد أول لإخراج ما ليس بأحكام كأحكام الذوات والصفات والأفعال. والأحكام جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فالأحكام خاصة بالتصديقات فقط. والشرعية قيد ثان في التعريف لإخراج غير الشرعية، والعملية قيد ثالث في التعريف لإخراج الأحكام الاعتقادية، لا تسمى فقها في الاصطلاح. وأما الفقه الشرعي العام فهو فقه، فكل ما جاء في الشريعة فهو فقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا عام يشمل الاعتقاد ويشمل العمل، إلا أن الفقهاء خصوا الفقه الخاص بماذا؟ بالعمليات، يعني الأحكام الظاهرة. وأما الباطن الذي يكون في القلب من اعتقاد وجود الرب جل وعلا والتصافي بالوحدانية ونحو ذلك، فهذا مبحثه في علم العقيدة. من أدلتها هذا قيد رابع لإخراج ما علم من غير دليل، كالمقلد، مقلد يحفظ كما ذكرناه مرارا، يسمع نور على الدرب، هذا حلال وهذا حرام وينقل، هذا يعرف عنده أحكام شرعية، لكن من أين أخذها؟ أخذها من كتاب السنة ومن المذياع، من المذياع، والمذياع بالإجماع أنه ليس مصدرا من مصادر التشريع. واضح هذا؟ إذن من أدلتها، من أدلتها. قيد الرابع لإخراج ما علم من غير دليل كالمقلد. والتفصيلية قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية الكلية، وهو ما يسمى بأصول الفقه. هذا على جهة الإجمال. إذن ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هكذا عليه كثير من الأصوليين. وذكرنا سابقا في شرح الورقات أنه يجب إسقاطه، يجب إسقاطه. والصواب أن يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن المكتسب أخرج ما علم من الدين بالضرورة، فلا يسمى فقها، فلا يسمى فقها، وهذا فيه إشكال. على كل، المراد بالفقه ما ذكرناه وتفصيل هذه القيود في مظانها. خامسا، تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا للفن. هي قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، يعني نفس التعريف السابق، إلا أنه لا بد من زيادة شرعية عملية، أو إن شئت قل فقهية، لأننا إذا قلنا قاعدة هي قضية كلية، هل هذه تميز القاعدة الفقهية عن غيرها؟ هل تميزها؟ لا، هذه تصدق على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتصدق على الفاعل مرفوع، وتصدق على الأمور بمقاصدها، فكل قاعدة تدخل تحت هذا الضابط. حينئذ تعريف القضية أو تعريف القاعدة السابق تعريف للقاعدة بمعناها العام. كيف بمعناها العام؟ يعني الصالح بأن تعرف تلك القاعدة في أي فن من الفنون، ثم لابد من قيد زائد يميزها عن غيرها، فنقول القاعدة من حيث هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، نقول هذا يصدق على اليقين لا يزول بشك، ويصدق على ماذا؟ الفاعل مرفوع. إذا ما تميز، إذا لابد من قيود تميز القاعدة الفقهية عن غيرها. ولذلك نقول قضية شرعية، ليست لغوية وليست عقلية وليست عرفية، فإنما هي شرعية، إذا منسوبة إلى الشرع، عملية، إذا متعلقة بماذا؟ بالعمل، وهذا شأن الفقيه، وإن شئت قل فقهية ولا إشكال فيه. كلية، هذا وصف لها، يتعرف منها أحكام جزئياتها، تعريف واضح ولا يحتاج إلى شرح. وقيل حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، وهذا عرفه كلا التعريفين للمعاصرين، لأن هذا الفن من هذه الحيثية لم يتعرض له السابقون. حكم كلي أغلبي، نعم، حكم كلي، أو إن شئت تقول أغلبي بناء على الخلاف، حكم أغلبي أو كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، وهذا اختاره بعضهم بناء على أن أكثر القواعد الفقهية أغلبية فاختار أغلبية، ونغيرها على أنها كلية. يتعرف منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، مباشرة هذا سيأتي أنه من الفوارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، إذ ثم حكم يستنبط من القاعدة الأصولية لكنه بواسطة وليس مباشرة، والحكم الذي يستنبط من القاعدة الفقهية يكون مباشرة لا بواسطة، يكون مباشرة لا بواسطة. سادسا، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ثم ما يسمى ضابطا عند الفقهاء وما يسمى قاعدة، كل منهما يدخل تحته جزئيات، هذا محل التباس. لماذا التباس؟ لأن الضابط يشمل جزئيات والقاعدة تشمل جزئيات، إذن كل منهما فيه عموم وفيه شمول، ولذلك حصل اللبس. قيل الضابط والقاعدة بمعنى، قيل بالترادف ولا إشكال، لا نحتاج إلى التفريق. وإذا قلنا على الصحيح أن ثم فرقا بينهما، حينئذ لابد من التفريق. الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، نقول الضوابط جمع ضابط، وهو مأخوذ من الضبط. قال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، هذا مثل ضبط الحفظ يعني الكتاب، تضبطه لا يفارقك في كل شيء يعني في كل محل، في السماء معك محفوظك يعني في الجو قصدي، في الأرض معك محفوظك، تدخل وتخرج معك محفوظك. لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، حفظه بالحزم. والرجل ضابط أي حازم، والضبط إحكام الشيء وإتقانه، إحكام الشيء وإتقانه. وضبط الكتاب أصلح خلله، إذن تدور حول ماذا؟ حول الإحكام والإتقان، وهو كذلك في الضبط. أما في الاصطلاح فمن العلماء من سوى بين الضابط والقاعدة، وهذا لا أشكال فيه، فيعرف الضابط بتعريف القاعدة، قضية كلية إلى آخره. ومنهم من فرق بينهما كتاج الدين بن السبكي، وتابعه جمع حيث نص على أن الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا، وهذا هو المشهور والصواب، أن الغالب فيما اختص بباب، اختص بباب يعني بباب المياه، بباب الآنية، بباب الاستنجاء، بباب مثلا نواقض الوضوء، إذا اختص به أصل وكان هذا الأصل مضطرد من أول الباب إلى آخره، هذا كنا نعتني بها في شرح الطهارة مثلا، كل باب نقول الأصل فيه كذا، من الأصول فيه كذا وكذا، لأجل ماذا؟ أن يكون مضطردا معك من أول الباب إلى آخره. أن الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا، أن يسمى ضابطا. قال السيوطي: إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، أبواب يعني من أبواب الفقه، فقاعدة اليقين لا يزول بالشك لا تختص بكتاب الطهارة، بل تدخل في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والبيع والإجارة والديات والقضاء، كل هذه الأبواب لابد أن تجد فيها شيء يتعلق بهذه القاعدة، ومثل الأمور بمقاصدها والضرر يزال، نقول هذه لا تختص بباب وإنما تعم أبواب الفقه كلها. ثم منها ما هو تختلف من حيث الاتساع، يأتي في الكليات الخمس إن شاء الله تعالى. إن القاعدة تجمع فروعا يعني يدخل تحتها جزئيات من أبواب شتى متفرقة، ليس المراد الأبواب تحت باب الطهارة، لا، مقصوده الطهارة والصلاة والصيام إلى آخره. والضابط يجمع فروعا من باب واحد، من باب واحد، فيأتيك أول أصل في باب المياه، الأصل في الماء الطهورية، هذا أصل مضطرد، حينئذ كلما اشتبه عليك شيء قلت الأصل في الماء أنه طاهر، هل هذا الأصل، هذا ضابط، هل هذا مضطرد في باب الآنية أو في باب الاستنجاء والاستجمار؟ لا، ليس مضطرد، إنما هو خاص بباب واحد لا يتعدى، لا يتعدى، لكن يرتبط به مسائل كثيرة تحت هذا الباب، كلما شك إنسان في شيء حينئذ رده إلى الأصل. إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد، وهذا هو الصواب، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. سابعا، موضوع القواعد الفقهية، ما هو موضوعها، في أي شيء تبحث، موضوع كل فن ما يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك الفن، وهذا سبق شرحه مرارا. موضوع القواعد الفقهية هو القضايا الفقهية الكلية، قضايا الفقهية الكلية، من حيث حيثية لابد أن نقيد، كما نقول في باب النحو بحث في الكلمة من حيث البناء والإعراب، لأن البحث في الكلمة يختلف من جهات، تتكلم عن الكلمة من حيث وزنها أو من حيث التركيب، من حيث الإفراد، حيث البناء، من حيث الإعراب، يختلف. فبحث النحو في الكلمة من حيث الإعراب والبناء، من هذه الحيثية لا مطلقا يبحث عن الكلمة، هنا القواعد الفقهية لا مطلقا، وإنما من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة، من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة، والفروع الداخلة في تلك القضايا وما استثني منها لأسباب خاصة. لأسباب خاصة، انتبه لكلمة لأسباب خاصة. كل مستثنى من قاعدة لابد وأن له سبب للاستثناء، إما تخلف شرط أو وجود مانع، ولذلك لم يندرج تحت القاعدة. إذن بحثنا في القاعدة الفقهية من حيث ماذا؟ من حيث دلالتها على حكم الفروع، ومن حيث استخراج الفروع منها. اختصار هذا، من حيث دلالة القاعدة على الفروع الجزئيات، ومن حيث استخراج الفرع من القاعدة. بحثنا في هذا، كيف نخرج هذا الفرع من القاعدة، ثم ننظر في هذه القاعدة لها مستثنيات أو لا. نقول هذا بحثنا، نبحث في هذه. فكل قاعدة فيما سيأتينا إن شاء الله لابد من إثباتها أولا بنص شرعي، ثم أمثلة بيان لها، ثم ذكر المستثنيات المتعلقة بها، وقد يكون لبعضها شروط وموانع. ثامنا، مباحثها ومسائلها هي الأحوال العارضة لموضوعه الذي هو القضايا الفقهية الكلية والفروع الفقهية المنضبطة بها، أي أنه يبحث في الأحوال العارضة للقواعد من حيث ضبطها للفروع الفقهية، وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة أو خروجها عنه، والاستفادة منها في التعرف على أحكام الفروع مجهولة الحكم عند من يرى صلاحيتها دليلا للاستنباط. وهذه مسألة مختلف فيها. إذا ما هي المسائل التي سنبحثها؟ هي متشابهة مع الموضوع السابق، البحث في القاعدة من حيث إثباتها، من حيث عمومها، من حيث الاستثناء، الجزئيات التي خرجت عنها، من حيث، هذا حكم جديد، من حيث إثبات حكم مجهول بها. نحن نقول قاعدة هذه تضبط لنا مسائل متشابهة، بينها جامع مشترك، قاعدة هذه جامع مشترك، قدر مشترك بين هذه الفروع. هذا واضح متى؟ فيما إذا كانت الفروع منصوصا عليها، تدرس الزاد كامل وإذا بك تستخلص قاعدة. لكن قد يأتي نازلة، هل هذه النازلة تدخل تحت هذه القاعدة أو لا؟ عند من يستدل بالقاعدة قل نعم، نستدل على حكم هذا الجزئي الجديد النازل بهذه القاعدة، قد لا يكون له نص لكن عندنا قاعدة، هل نستدل بهذه القاعدة على إثبات حكم مجهول لهذا الجزئي الذي لم ينص عليه أحد من السابقين ولم يوجد له نص من كتاب أو سنة؟ هذا محل خلاف سيأتي ذكره. تاسعا، استمداد القواعد، من أين هي مستمدة؟ من أين أخذها؟ أولا الكتاب والسنة، وهما من أهم المصادر التي استندت إليها بعض القواعد الفقهية، كقواعد الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة، والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، والضرر يزال، والخراج بالضمان وغيرها، هذه كلها قواعد مستمدة من الكتاب والسنة، مستمدة من الكتاب والسنة. ثانيا آثار الصحابة والتابعين، كقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه عملت معاملة القاعدة، مقاطع الحقوق عند الشروط. ثالثا أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القاعدة، كقول الشافعي مثلا الأمر إذا ضاق اتسع، اشتهر عنه، قد يكون له دليل، الأمر إذا ضاق اتسع. أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد، كقول الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع. رابعا مما تستمد منه قواعد الفروع الفقهية، فروع الفقهية يعني بالاستقراء، ليس لها نص، وإنما ننظر في هذه الفروع وننظر في جامع مشترك بينها فنقعد قاعدة فتضبط لنا هذه الفروع، تضبط لنا هذه الفروع. الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة أو مستنبطة بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها. خامسا مما يستمد منه القواعد اللغة العربية، اللغة العربية، هذا الشأن فيه كالشأن في أصول الفقه. عاشرا فائدتها وأهميتها، أولا ضبط الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة، هذه تضبطها قواعد الفقهية، تضبط لك ما لا ينحصر من الجزئيات، ضبط الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة ونظمها في سلك واحد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. ايش معنى سلك واحد؟ يعني في سنن واحد، طريق واحد، سلك معروف، في طريق واحد. هذه القواعد تجعل لك هذه الفروع منضبطة كأنها تسير في طريق واحد. ولذلك سيأتي أن الذي لا يتقن مثل هذه الأمور يقع عنده اضطراب، يقع عنده اضطراب. قال وتقيد له الشوارد، هذا من كلام ابن رجب، وتقيد له الشوارد جمع شاردة، وتقرب عليه كل متباعد، كل متباعد. هذا كلام ابن رجب صاحب القواعد، كتاب العظيم الذي استكثر عليه واتهم بأنه جمع كلام ابن تيمية ولفقه وأخرجه، الله المستعان. إذن تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ثانيا من فوائدها وأهميتها تسهيل حفظ الفروع، تسهيل حفظ الفروع، لأنك لو حفظت أكبر متن يجمع أكبر عدد من المسائل بقي عليك مثله، بقي عليك مثله. ما الذي يضبط لك هذه المسائل؟ أنت تحفظ المشهورات التي تقع في حياتك وكذا، أما كل ما يمكن أن يتعلق به حكم شرعي فهذا لا، قواعد فقهية لا ترد إليها حتى المستجدات. تسهيل حفظ الفروع. قال القرافي، القرافي صاحب الفروق هذا طبع الآن جديد، قال القرافي ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. لكن هذا يحتاج إلى ممارسة، سأمر تحفظ 20 قاعدة في صفحة واحدة صرت فقيه؟ لا، يحتاج إلى ممارسة. يعني تنظر في طريقة استخدام العلماء لهذه القاعدة، لابد أنها تذكر، لابد أنها تذكر. وغالب ذكر القواعد في كتب الفقه وخاصة المذهبية ما يذكرك والقاعدة كذا حتى تكون ظاهري، لا، يقول لأنه لكذا فيعلل بتعليل يدخله تحت تلك القاعدة. ولذلك التعليلات هذه التي يذكرها الفقهاء تبه لها، لأنها تشير إلى أصل، وهذا الأصل منه ما هو قاعدة ومنه ما ليس كذلك، إما قياس وإما قاعدة. حينئذ لا تنظر، إذا قيل بأنه لا تنضبط معك هذه الأمور إلا بالممارسة، قل الممارسة هنا، الممارسة هنا تعتبر من حيث ماذا؟ من حيث التنصيص على علل لهذه المسائل، حينئذ تفهم أن هذا إشارة إلى أن هذه المسألة داخلة تحت قاعدة كذا. انتبه. ثالثا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه، حقائق الفقه ومآخذه، يعني تكون به ملكة فقهية، هذا ما يعنون له بالملكة الفقهية، يكون عنده بالممارسة معرفة مآخذ الأحكام، مآخذ الأحكام يعني طرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذا فهمت هذه القواعد حينئذ تكون عندك ملكة فقهية، ملكة فقهية. فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه، ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، وخاصة في المستجدات فقه النوازل. قال السيوطي رحمه الله تعالى صاحب الأشباه والنظائر، إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، فقه النوازل، فقه النوازل، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. الذي يعينك هو فهم هذه القواعد، فهم هذه القواعد. خامسا تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، لأن من الصول على ذلك، هذا من الفوارق بين القواعد الفقهية والأصولية كما سيأتي. سادسا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب، إذا كان ماشيا كما ذكر ابن رجب في سلك واحد، أما إذا لم يكن كذلك حينئذ يضطرب، يضطرب وقد لا يدري بأنه مضطرب. ومن الاضطراب الذي هو واضح بين عدم التمذهب، الذي لا يتمذهب يضطرب، سواء قرأ القاعدة الفقهية ولا لا، يعني الذي يدرس هكذا الفقه ها من كل بحر قطرة كما يقال، يأخذ من فقه الدرة البهية للشوكاني أو المحلى أو غيره، نقول هذا طريق الاضطراب، يعني يناقض الطريق الذي ذكره ابن رجب السابق. الأخذ بالفقه على طريق مذهبي وقواعد فقهية، هذا يسلك الطالب مسلك صحيح وطريقة سليمة في تخريج الفروع على الأصول. وأما الأخذ من كل مذهب، عندما ترجح مذهب حنيفة وأنت لم تكن أخذت الفقه على مذهب، حينئذ سترجح مذهب الشافعي مثلا وقد بناه على أصل يخالف أصل أبي حنيفة. ولذلك ليست القضية هذا حلال وهذا حرام فحسب، الراجح كذا، إن كان ثم نصوص فلا إشكال، واضح بيّن. وأما إن كان مسألة استنباط وفقه في النصوص، حينئذ لابد من ربط هذه الفروع بالأصول وهي القواعد، حينئذ قد ترجح حلال أو تحريم في مسألة وهذه المسألة مبناها على أصل قد لا تقف عليه، ما الذي أدراك؟ لابد من الرجوع إلى كتب الأصول أو الكتب التي تعنى بذكر الأصل مع أو الفرع مع أصله، وهذا الذي نذكره دائما عن الشوكاني وابن عربي وغيره، لأنهم يذكرون المسائل الجزئية ويعللون إما بقاعدة أصولية وإما بقياس إما يبين لك وجه الاستدلال نحو ذلك. أما مجرد ذكر النص وذكر الجزء معه هذا لا يستفيد منه الطالب كثيرا. فحينئذ أخذ المذاهب الأربعة هكذا كلها ممزوجة، هذا نقول مما لا يعين على ضبط الفقه البتة. لابد أن تدرس مذهبا معينا وتعرف الراجح فيه وتأخذ شيء من أصوله ثم أقرأ ما شئت، وليست هذه دعوة إلى التقليد، لا يكون سنع عقله قاصر، هذه طريقة أهل العلم، يأخذ العلم على سنن أهل العلم، هم وضعوا العلم في الكتب ووضعوا لنا الطريق الموصل إلى إتقان هذا العلم، فنأخذ مذهبا معينا ونتقنه ثم بعد ذلك كن من المجتهدين. لكن كيف تكون من المجتهدين هكذا في يوم وليلة؟ ما يكون هذا، لابد من ضبط القواعد وضبط الأصول ومعرفة مآخذ الأحكام من أدلتها التفصيلية، حينئذ نكون الفقيه فقيها. إذن تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب. الحادي عشر، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أولا، إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، أكثر القواعد الأصولية معتمدة على اللغة، هذا ذكرناه، مبحث الدلالات عند الأصوليين كله لغة، العام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد، هذه الفقيه هو الذي يدور عليها، واستخدام هذه في الكتاب والسنة هي المنطلق عند الفقيه. وأما القياس فكما قال الشافعي مجيفة كالميتة، يعني ايش معنى كالميتة؟ متى يلجأ إلى الميتة؟ الضرورة، وهذا على ظاهره، وإن كان بعض يشكك فيه لا هو على ظاهره، لأن القياس نقول ما من حكم دل عليه القياس إلا وهو معلوم من كتاب وسنة بالدلالات المعروفة عند الفقهاء، إما دلالة مطابقة أو تضمن أو استلزام، إما مطلق وإما عام، إما مطلق يشمله وإما عام يدخل تحته. إذن إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو كذلك الأمر للوجوب والنهي للتحريم وصيغ العموم ونحو ذلك من القواعد التي هي مبناها على لسان العرب. إذن القواعد الأصولية في أصلها مبنية على اللغة العربية، وأما القواعد الفقهية فليست كذلك، ليست مرتكزة على ماذا؟ على اللغة، وإنما إما نص كما ذكرناه الأمور بمقاصدها، ولذلك سيأتي أن ابن السبكي رحمه الله يقول الأولى أن نعبر بقاعدة إنما الأعمال بالنيات، هذه أولى لأنها موافقة للنص، فصارت هي قاعدة وهي دليل قاعدة، واضح؟ بدلا من أن نقول الأمور بمقاصدها لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم، قل إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة. إذن ما دليلها؟ إنما الأعمال بالنيات، فهي القاعدة وهي الدليل، وهذا جيد، هذا فقه جيد. إذن ما أخذ القواعد الأصولية اللغة، وما أخذ القواعد الفقهية ليس الأمر كذلك مخالف له. ثانيا، إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، هذا واضح، لكن إذا قلت المشقة تجلب التيسير، تعرف أن من حكمة الشرع أن المشقة إذا وجدت ها ورد معه التيسير. الضرر يزال، الشرع لا يرضى بالضرر أبدا، لا في جهة الخاص ولا في جهة العام. واضح هذا؟ الأمور بمقاصدها. تعلم أن الشرع إنما ينطلق من الباطن إلى الظاهر وليس العكس، بخلاف القواعد الفقهية. إذا القواعد الفقهية يستفاد منها العلم بأسرار الشريعة وحكمته، وأما الأمر يقتضي الوجوب ليس فيه شيء، نهي للتحريم ما فيه، ليس فيه أسرار. واضح؟ واجب حرام، واجب حرام. ثالثا، إن القواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة. نعم، هذا أهم ما يفرق به بين القاعدتين. الأصولية لا يؤخذ منها الحكم مباشرة، بل لابد بواسطة دليل. تقول الصلاة واجبة، صلاة واجبة، من أخذنا دليل مركب؟ الأمر للوجوب مطلقا، الأمر وجوب دل على وجوب الصلاة، لا، لابد أن تركب منه دليل آخر الذي يسمى بالصغرى. حينئذ تقول مطلق الأمر للوجوب نعم أقيم الصلاة أمر، ومطلق الأمر للوجوب الصلاة واجبة. إذا ما يؤخذ مباشرة الصلاة واجبة من القاعدة، فلا نقول الزكاة واجبة والصوم واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب. لا، أين هو الأمر؟ أثبت أولا أين هو الأمر، ثم بعد ذلك تستدل به بالقاعدة. إذن القاعدة الأصولية تدل على الحكم بواسطة، وأما القواعد الفقهية فلا يؤخذ منها مباشرة، يؤخذ منها مباشرة. فالقاعدة الفقهية يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. فقاعدة الأمر للوجوب أصولية تفيد وجوب الصلاة، لكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ليس مباشرة وإنما لابد من واسطة. وقاعدة الأمور بمقاصدها فقهية تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة. النية في الصلاة واجبة للقاعدة الأمور بمقاصدها، ها؟ هذا ضرر يجب زواله للقاعدة، الضرر يزال مباشرة، نأخذه من القاعدة. فصارت القاعدة بنفسها مباشرة تدل على الجزء وحكمه، وأما القاعدة الأصولية فلا، هذا اعتني به. رابعا، من الفوارق بين القواعد الأصولية وفقهية أن القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة أو أنواعها أو أعراضها، ويكون محمولها مثبتا، نحو ماذا؟ خبر الآحاد حجة، خبر الآحاد حجة، قاعدة أصولية أو لا؟ قاعدة أصولية، الإجماع حجة، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة أو لا؟ نقول قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. ما هو الموضوع هنا في القاعدة الأصولية؟ إما الدليل الإجماع حجة، أو من أنواع الدليل الأمر، أليس الأمر من أنواع القرآن وأنواع السنة؟ نسيته؟ نقول الكتاب هذا ينظر فيه من حيث هو، الأصول يبحث فيه من حيث هو. إذا كان ثم زنديق ينكر إثبات القرآن فلابد من إثباته له، وإن كان مسلما القرآن بأنه كلام الله عز وجل، حينئذ نقول القرآن أنواع، أمر ونهي وعام وخاص، فنبحث في هذه المواضيع، فنقول الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام يبقى على عموم، المطلق يبقى على إطلاقه. فحينئذ بحثنا في دلالات هذا الكتاب. ده من الفوارق بين القواعد الأصولية فقهيا، يقال القواعد الأصولية يكون موضوعها الأدلة أو أنواعها أو أعراضها، يعني ينظر للدليل فيكون هو الموضوع هو المحكوم عليه، أو أعراضها أو أنواعها. فتقول مثلا الإجماع حجة، إجماع دليل فحكمت عليه بكونه حجة، أو أنواع الدليل كالكتاب مثلا، تقول الكتاب منه أمر ومنه نهي وعام وخاص الآخري، تقول العام يبقى على عمومه، إذن عام هذا محكوم عليه، وقولك يبقى على عمومه هذا محمول له مثبت. حينئذ لا يكون الموضوع في القاعدة الأصولية إلا دليلا أو نوعا للدليل أو عرض للدليل، إذا ما يتعلق به بالأدلة هذا الموضوع. ثم المحمول الذي هو المحكوم به لا يكون إلا مثبتا، خبر الآحاد حجة، الإجماع حجة إلى آخره. وأما القواعد الفقهية فموضوعها فعل المكلف، الضرر ممن؟ مكلف نفسه. اليقين هذا ممن؟ من المكلف، المشقة من المكلف تجلب التيسير. إذن هذا وصف لفعل المكلف. إذن تنظر إلى الموضوع الذي هو المحكوم عليه، هل هو دليل أو نوع أو عرض، هل هو فعل مكلف أو لا. إن كان الأول فهو قاعدة أصولية، وإن كان ثانيا الذي هو فعل مكلف فهو قاعدة فقهية. هذا واضح بين وأهميته كما سبق. وأما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف ومحمولها حكم نحو اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. أيضا من الفوارق إن قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، يعني بواسطتها تعرف الأحكام الشرعية الفروع. وأما القواعد الفقهية لا، فهي تضبط لك الفروع. وحينئذ أيهما أسبق في الوجود؟ قواعد الأصولية أولا، لأنك تستنبط بواسطتها الفروع، جزئيات جزئيات جزئيات، ثم تنظر في الجزئيات فتستنبط قاعدة فقهية. أيهما الأصل أيهما الفرع؟ الأصولية أصل، لأنها بها بواسطتها تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. وأما القواعد الفقهية فهي تضبط لك هذه الجزئيات التي هي ثمرة القواعد الأصولية. واضح؟ قواعد أصول الفقه هي الوسائل، وسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية. أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه التي أو الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية. استعمل القواعد الأصولية فاستنبط هذه الجزئيات، ثم نظرنا في الجزئيات فإذا بها تشترك في جامع أطلقنا عليه اليقين لا يزول بالشك. وعليه على هذا تقرير، فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه. نتيجة لما سبق، ما دام أن هذه الجزئيات تستنبط بواسطة هذه القواعد الأصولية، ثم هذه القواعد الفقهية تضبط لنا، إذن واضح أن قواعد الفقهية تضبط ثمرة أصول الفقه، وثمرة أصول الفقه هي الجزئيات. وعليه فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه. وعليه كذلك أيضا قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي، يعني هي أسبق في الوجود، ولدت قبل مولد القواعد الفقهية فهي أسبق منها. واضح؟ فهي متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، بل إنها متقدمة على الفروع نفسها. قواعد الأصولية متقدمة على الفرع نفسه، نحن لا ندري حكم هذا الفرع ما حكمه، ننظر في القاعدة الأصولية، الأمر يقتضي للوجوب، ننظر في الدليل، ثم بعد ذلك نقول هذا الجزئي واجب أو هذا الجزئي ليس بواجب. متى قلنا هذا الجزئي واجب أو ليس بواجب؟ بعد النظر في القواعد الأصولية. إذن أيهما أسبق في الوجود، الفرع أو القاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية. فإذا كانت القواعد الأصولية أسبق في الوجود عن الجزئي الذي هو أحد القواعد الفقهية، فمن باب أولى أن يكون أسبق من قواعد الفقهية. واضح هذا؟ فقواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، بل إنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها. هذا الفرق بين قواعد الأصولية والفقهية، وهو أمر واضح بين. الثاني عشر حجية القاعدة. حجية القاعدة، هل يحتج بالقاعدة في إثبات الأحكام الشرعية؟ سبق أن الأدلة في أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع متيقن والقياس الصحيح، هذه أربعة. ما ذكرنا قواعد فقهية هي التي نبحثها الآن، هل القواعد الفقهية حجة في إثبات الأحكام الشرعية أو لا؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. يعني بمعنى، هل نثبت هذا الجزء حكمه فنقول لي قاعدة كذا ولو لم يرد نص في الشرع يبين حكم هذا الجزء أو لا؟ هذا محل المسألة التي نبحثها، حجية القاعدة. يعني هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا تثبت به الأحكام للجزئيات أو لا؟ القاعدة الفقهية تعتبر دليلا، نعطيكم الخلاصة، تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة. سبق أن القواعد الفقهية قد تكون مأخوذة من الكتاب والسنة مستمدة منها، هذه لا شك أنها تعتبر حجة، والاحتجاج بها ليس لذاتها وإنما باعتبار ما اعتمدت عليه. حينئذ الأمور بمقاصدها، هذه ثبتت بدليل من كتاب السنة. حينئذ إذا قلت الحكم كذا لقاعدة الأمور بمقاصدها حجة أو لا حجة، فنقف مع القاعدة ونقول هذه القاعدة حجة لذاتها أو لما اعتمدت عليه عند التفصيل، لأنه قد يرد عليه كيف تجعل قاعدة فقهية شرعا تثبت به الأحكام، نقول لا ليس لذاتها وإنما بالنظر إلى كونها معتمدة على أصل، وهذا الأصل متفق عليه بيني وبينك وهو الكتاب أو السنة، حينئذ صارت القاعدة صارت حجة. إذن القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة كقاعدة الأمور بمقاصدها، وأما ما عدا ذلك من القواعد التي أسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل فهذه محل نزاع على قولين. جماهير الفقهاء على أنها ليست بحجة وإنما يستأنس بها في إثبات الأحكام الشرعية من باب الاستئناس، وأما أنها دليل قل لا ليس بدليل. لماذا؟ لأننا لا نستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية إلا على وفق القواعد الأصولية، وذكرنا الفوارق بين القواعد الفقهية والأصولية، أن الأصولية هي التي تؤخذ مباشرة من ها يعني بواسطتها نستنبط الجزئيات من الأدلة. إذن القواعد الفقهية لا نستنبط بها من كتاب أو سنة، فإذا كان الأمر كذلك فما بناه الفقهاء من ذكر قواعد مستنبطة قواعد مستقراء على الفروع والجزئيات نقول هذه لا تصلح أن تكون دليلا يتكأ عليه في جعل حكم شرعي لجزئي معين، وإنما من باب الاستئناس فحسب وما عدا ذلك فلا. نعم. وأما ما عدا ذلك من القواعد وهي التي أسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل، فذهب بعض العلماء إلى أنها تعتبر شاهدا يستأنس به ولا يعتمد عليها في استخراج حكم فقهي، هذا هو الظاهر أنه لا يعتمد عليها، وإنما الفائدة كما ذكرناه سابقا لئلا يقع تناقض عند الفقيه، ومن أجل ضبط وإحكام الفقه، ومن أجل تجميع المسائل، ومن أجل إدراك أسرار الشرع، ففيها فوائد لا يشترط فيها إلا نستنبط منها وإلا لا لا، نقول ما دام أنها يعني تجمع لنا شتات الفقه حينئذ ففي هذه الفائدة كفاية في مدح القواعد، أنها تجمع لنا الجزئيات يكفي ثناء عليها بهذا الأمر. الثالث عشر صياغة القاعدة. صياغة القاعدة، قاعدة لها ميزة في الأذن، الأمور بمقاصدها الضرر يزال، إذن لها نمط معين وهي الاختصار وأن تكون مشتملة على موضوع ومحمول، وكلما كانت القاعدة من حيث الصياغة أقصر كانت أتقن وأضبط. تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالإيجاز في التعبير مع شمولية المعنى، إيجاز في التعبير مع شمولية المعنى، فهي في الغالب موضوع ومحمول، مبتدأ وخبر هذا الغالب، كقاع الأمور بمقاصدها الخراج بالضمان. وقد تكون القاعدة الفقهية هي نفس النص من نصوص السنة نحو قاعدة إنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، هكذا يعبر بعضهم عن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، حديث فيه كلام لكن بعضهم جعله قاعدة. الخراج بالضمان هذا نص نبوي، إذن جاءت القاعدة موافقة لنص، وهذا أولى، ولذلك بعضهم يجمع قواعد من القرآن، حينئذ تجعل القاعدة نصا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة، ها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلي، هذه قاعدة، نقول هذه قاعدة يدخل تحت ما لا حصر من المسائل. وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل إذا كانت من قواعد الخلاف، سيأتي أن القواعد على نوعين، قواعد متفق عليها وقواعد خلافية، والقواعد الخلافية الغالب فيها أنها تصدر بالاستفهام، وأما القواعد المتفق عليها وخاصة الكلية فالغالب أنها مختصرة. بعض القواعد وخاصة الخلاف المذهبي الذي يكون أشبه بالضوابط يكون فيها طول، وقواعد ابن رجب الغالب على هذا النمط، ولذلك نقول هنا مثال لما ذكره ابن رجب: التناسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر لضمان أو نحوه فيجوز. هذه قاعدة احفظها، هذه نقول ضابط وليست بقاعدة، لكن لو جعلناها قاعدة حينئذ طالت القاعدة لذكر الخلاف في المذهب. إذن قد تتضمن القاعدة بعض التفصيل إذا كانت من قواعد الخلاف، هذا كثير في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، ولذلك أكثرها ضوابط وليست بقواعد، إذن هذا ما نقف عليه وهو 13 وصياغة القاعدة، والبدء في المتن إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بعض القواعد التي ذكرها بعض أهل العلم في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يظن الظان أن القرآن ليس في قواعد، لا، في قواعد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قلنا هذا البيع دخل تحته ما لا حصر من العقود. كذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، عفو عرف جاهلين ما لا حصر. كذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعاشروهن بالمعروف، قاعدة للمتزوجين هذه فقط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه قاعدة للتجار، هذه أوفوا بالعقود هي عامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قاعدة، قاعدتان في الخير والشر. هذه قواعد تؤخذ من الكتاب والسنة، وكذلك إذا نظر الناظر في القرآن يجد ما هو أزيد من ذلك. صلى الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.